فهذه شروط ثلاثة لا يتم الإيمان إلا بها. أولا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أن لا يجد الإنسان في نفسه حرج مما قضاه، والثالث أن يسلم تسليما تاما بالغا. وبناء على هذا نقول إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء المحكمون للقوانين ليست قضية معينة خالف فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون، جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، وهذا كفر. حتى لو صاموا وصلوا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين، لا تستغرب إذا قلنا إنه يكفر ولو صام وصلى، لأن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، الشرع لا يتبعض، إما أن تؤمن به جميعا وإما أن تكفر به جميعا، وإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض فأنت كافر بالجميع، لأن حالك تقول إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك، وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به، هذا هو الكفر، اتبعت الهوى واتخذت هواك إلها. فالحاصل المسألة خطيرة جدا، المسألة من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم، فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة، ولكن وضعوها والعياذ بالله تبعا لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه القوانين ومشى الناس عليها. والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم أنهم يعلمون أن واقع القانون هو فلان بن فلان من الكفار في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين، ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية، ثم هو في شعب يختلف عن شعب الأمة الإسلامية، ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلامية ولا يعدونها إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ أين التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى الناس كافة؟ أين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟ كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة في العبادة التي بينك وبين الله عز وجل فقط، أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبه، ولكنهم أخطأوا في هذا الظن. الشريعة عامة في كل شيء، وإذا شئت أن يتبين لك هذا فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله، سيقول لك أطول آية آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، كلها في المعاملات، كلها في المعاملات. كيف نقول إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة وبالأحوال الشخصية؟ هذا جهل وضلال، إن كان عن عمد فهو عناد واستكبار، وإن كان عن جهل فهو قصور. والواجب أن يتعلم الإنسان ويعرف. نسأل الله لنا ولهم الهداية.